السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الشباب بيعمل حتى لو انت يعني سمعت كده يعني معلومات عنك ان ممكن احتاج اعمل ايديت جسمي في براند جراب ده، لكن مالتي بارش ممكن ما احتاجش. ليه بقى؟ مالتي بارش وش عيب يعني بريد ديليفري وش عيب شويه، كل ما انت تحت دي بتوسع اكتر بالمالتي بار. يعني معنى كده ان برايم جرافيكال موركم يحصل معاها تيرز اللي تحت سكه اللي تحت، والمالتي بارا سكه اللي ايه اللي فوق، اللي حاجه اللي فوق كل ما يطلع لفوق كومنر في المالتي بارا تبقى مور سيفير، كل ما انزل تحت كومنر في البرايم جرافيكال وليس ايه ليس سيفير. معايا؟ يعني برنيال تيرز اي كلام، لكن رابش يوترس كارثه. رابش يوترس في المالتي بارا انا بشوف نادرا جدا جدا رابش يوترس فين؟ في برايم جرافيكال. معظم عين مالهم مالتي بارا طبعا. طيب. ماشي. ايه الادارة الدكاترة؟ ايه اسباب؟ ايه ادارة تروما عندنا؟ ايه ادارة تروما عندنا يا شباب؟ ماشي ايه ادارة تروما عندنا؟ طب ايه الادارة الدكاترة؟ حد يفكر؟ قد يكون ايه بقى؟ قد يكون هنا مشكلة في الباسنجر صح؟ الباسنجر الباور وياتم شريك. معايا يا دكاترة؟ قد يكون مشكلة في بقى في الباسنجر باسنجر باور وياتم شريك. معايا؟ طب يعني الباسنجر ايه اللي ممكن يبقى في الباسنجر يعمل يعني تروما؟ كبير. ماكرو سومك ايه كمان؟ مال بريزنتيشن مال بوزيشن صح؟ مالتيبل بريجننسي لو كانوا كتار، يبقى معنى كده دكاتره هنا الباسنجر ممكن يعمل تروما امتى؟ لو كان كبير ماكروسوميك او لو كان في مال برزنتيشن او كان في مال بوزيشن، كل ده ممكن يعمل ايه؟ يعمل تروما. طب الباسجس دكاتره الباسجس ايه اللي ممكن فيها يعمل تروما؟ انا بتكلم جنرال عشان هتكلم على اي حاجه بعد كده برنيال كده اقول لك العادي. هتكلم سيرفايكال العادي. الباسجس هنا هو لو كانت ضيقه يعني هنا في ستينوزس سواء كان بون كان سواء كان سوفت تيشو. لو فايبروز لو فايبروز ده دكاتره مكان الفايبروز تيشو ده بيبقى هي مكان ده المفروض هنا عارفين طبعا الدنيا توسع يعني العيال نازل بيوسع مين؟ بيوسع الفالفا بيوسع الفاجينا بيوسع السيرفس. فلو في هنا فايبروزس مش هيوسع بالعكس هيتقطع. فلو في فايبروزس معايا دكاتره ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ايه كمان؟ لو في اديما اللي دي بتضيق صح؟ تخلي هنا في كده عندك كده ايه الاورجن بيبقى تخن شويه فيديم. دي اول حاجه. تاني حاجه اللي فاتت اللي دي ما كانت بتعمل ايه؟ تخلي التيشو مات فرايبر ممكن يحصل فيه ايه؟ ممكن يتقطع. يبقى دي بتضيق وتخلي التيشو ايه؟ تيشو فرايبر صح؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره ان جنرال كوزس في الباسجز اللي هو ايه؟ اللي هو ستينوزس او فايبروز او ليمس. طيب الباور بقى الباور ايه رايك في الباور؟ لو الباور بيبقى نازل زي الصاروخ يا دكاتره، امتى زي الصاروخ؟ فرسيتد ليبر نازل يا دكاتره بيقطع كله قصاده، فهنا في فرسيتد ليبر. الولاده سريعه جدا، فالعيال ولاده ممكن يعمل ربشة يوترس، ممكن يعمل سيرفايكال تير، ممكن يعمل فاجينال تير، ممكن يعمل برنيال تير، عيل نازل بقى بسرعه، واخد في وشه اللي قدامه يقطعه. معايا يا دكاتره؟ تاني حاجه غير الباور كمان غير فرسيتد ليبر ايه كمان؟ لو في اوبستراكشن اوبستراكتد ليبر، اوبستراكت ايه ليبر؟ اشتراك الليبر بينها وبين الباور ضعيفه. الباور هنا قويه جدا وفي سد قدامك ممكن تفشل اعمل رفشه يطرس. طب ليه بيعمل ايمو ليه بيعمل فايبوز ليه بيعمل سينوس؟ اي سبب اي سبب يعمل ده وده ليه؟ لا زي ايه يعني؟ طيبتك مثلا تقول ايه ضيقه نفسها تمام فايبوز كان قبل كده بريجيس تير مثلا قديمه اي سبب بريك لمس ده من قديمه. معايا يا دكاتره؟ هي مش زي ايه مش بقى؟ زي ايه يا شباب؟ هي مش فورسز ركبت فورسز شديت بيه فينتوز معايا لكن كل ده ممكن يعمل ايه؟ يعمل تروما. انا بتكلم على فكره على جنرال حاجات جنرال كلها يعني ما بتكلمش على حاجات سبيسيفيك بتكلم على حاجات جنرال. بتكلم على تروما كل ما اطلع فوق اعرف تروما مور سيفير مور كاتستروفيك. كل ما انزل تحت الحلقه ايه؟ ماي. كل ما اطلع فوق مالتي بارا. كل ما انزل تحت برايم جراف. الاعزاب عندي دايما هيبقى حاجه في الباسنجر حاجه في الباسجس حاجه في الباور حاجه ياتروجينيك. معايا؟ طيب ايه الكلينيكال بيكتشر يا دكاتره؟ العامه الكلينيكال بيكتشر العامه حصل تير ايه ده يحصل؟ هيمرج صح؟ انفكشن تمام. عشان خاطر انا بقول لكم يا جماعه التقسيمه عايز تالف ممكن انت تالف الموضوع اصلا انت ايه؟ يعني ممكن اي موضوع يجي لك تقوم كاتب الحاله دي مور سيفير وكون في المالتي بارا تمام. الاساس كذا كذا كذا الكوز اهو الاساس كذا كلها ايه كان ديكتشر ولا بقى كده تريتمنت من غير ما تذاكر حاجه يعني ايش انا سكيم لكل الموضوع كله. اي تروما يحصل منها هيموريدج اي تروما يحصل فيها انفكشن ليتر اون اي تروما ممكن يحصل منها ايه انجري. لا لا لا ما احنا دخلنا احنا لسه بنتكلم بس ايه ان شورت يعني. بقى كده يا شباب بقى خلي بالكم ان يا دكاتره ممكن يحصل نوت في اي تروما ممكن يحصل منها هيموريدج ممكن يحصل فيها انفكشن ممكن يحصل منها ايه كمان اكستنشن تو ا نير باي ستراكشر. مين قدامي؟ يوريدري. مين ورايا؟ الجي اي تي. لو حصل تروما بس هذه التروما قطعت المسلز بس يعني بلاسلز اوف ذا يوريسترا مسلز اوف ذا ريكتر ان الكنال معاك سفنكترز اوف ذا يوريسترا سفنكترز اوف ان الكنال ايه اللي يحصل؟ يحصل انكونتنس في الاول لو قطعنا المسلز بس يحصل انكونتنس. طب لو فاكر التروما دي كمان قطعت المسلز ورحت داخل على الميكوزا وعامله ابنورمال كوميونيكيشن بين الاورجن اللي قدام وبين الفاجينا او اليوترس بتعمل ايه؟ تعمل فيستلا يعني ممكن انجل دوت يطلع قدام يرجع على ورا يعمل انكونتنس يعمل فيستلا وده ممكن يحصل ده مع ايه؟ مع التروما. معايا يا دكاتره؟ طيب نخش كده على التريتمنت يا شباب. العلاج التريتمنت يا شباب العلاج بقى هنعمل اول حاجه ايه يا شباب؟ اول حاجه هتكون بروفيلاكسيس. ده اول بوينت دايما في اي علاج في الدنيا اوعى تنسى بروفيلاكسيس. العلاج يا دكاتره اول حاجه لازم تقولها دايما بروفيلاكسيس حتى لو حصل تروما معايا لازم اول حاجه بروفيلاكسيس تو افويد البريسبوزنج فاكتورز. دي اول بوينت. البوينت الثانيه هنا في تروما وفي هيموريدج هنعمل ايه؟ عنا شوك هنعمل لها ايه؟ ري ساسيتيشن. اوعى تنسى هنعمل كمان ري ساسيتيشن. طيب بعد دي ساسيتيشن يا دكاتره عندنا في تروما عندنا في اخري يا دكاتره مقطوعه عايزين نخيطه لازم نعمل ايه بقى؟ نعمل هنا ايه؟ اكزامينيشن اندر انستيسيا صح؟ او فاندو برينيال اكزامينيشن افحص كل يا دكاتره الجينتا كلاكت كلها صح؟ فاندو برينيال ابص على اليوترس وابص على السيرفكس وابص على الفاجينا وابص على الفالفا وابص على البرينيال. بص انا يمكن اكتب كده بعيني لا ابص بفحص بقى داخل ده وافحص بقى اليوترس ابص على السيرفكس بعينيا ابص على الفاجينا بعينيا ابص على الايه؟ البرينيال بعينيا ويا اما هعمل ريبير سواء كان برينيال تير او فاجينال تير او سيرفيكال تير يا اما هعمل لو في رابشر يوترس بقى هيبقى عندي حل من اتنين يعمل ريبير وده الاكسبشن لكن هنعمل ايه الاساس؟ هو هيستري. ده يا شباب انشورت قوي قوي قوي قوي الموضوع اللي عندنا النهارده انشورت جدا معايا؟ هذه البدايه دي ما تفيدنيش في اي حاجه غير جاست بس ان انا بوسع مداركم بس بقول لك ازاي تتكلم في موضوع ما تعرفوش ازاي تتكلم في تروما ما تعرفهاش معايا؟ لكن احنا بقى هنتكلم بقى اورجن اورجن تفصيليا تفصيليا اللي فاكره في اللي جاي بقى بس دي بس نعرف الدنيا ماشيه ازاي. كل ما اطلع لفوق كل ما التروما كانت اصعب كل ما انزل تحت التروما كانت ايه؟ اسهل. كل ما اطلع لفوق يبقى مالتي بارا كل ما انزل تحت برايم جرافيدر معايا؟ الاسباب كلها لازم تتعدى الباسنجر والباسجز وباور وياتروجينيك يا البيبي يا الطريق يا الباور يا ياتروجينيك معايا يا دكاتره؟ ايه الكومبليكيشنز او كلينيكال ديكشر ايه؟ يا نزيف يا انفكشن يا اكستنشن اي سراوندنج ستراكشر. اوكي يا دكاتره؟ واخر حاجه التريتمنت عندنا العلاج عندنا بروفيلاكسيز تمام يا دكاتره وريسسيتيشن العيانه وريبير او ريموف. ريبير بقى الست كلها ممكن اعملها ريبير او ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل هيستريكتومي. خلاص كده؟ يعني دخلنا كده ايه الموجز بقى وعليكم ايه؟ ماشي نشفر الحقيقة 15 اشفر الخامسة والعشرين ايوه سيدة بحطيم تشوفها ديت ولا تشوفهاش؟ بتمل قوي يا دكتور بتمل جدا كلها افيات افيات افيات كلها افيات شكلها مملة جدا انا مش شايف انها مملة بقت مملة كانت حلوة بقت مملة كانت في الاول اشوفها بعد كده بعد كده بقت مملة جدا تشوفها ازاي عسى الله مساءكم كده احنا قاعدين في الشارع بنشوفها في القهوه كده يعني اللي جامده برضه قوي اللي جامده برضه قوي اللي هو لقطات تجنن مجنونه سيبك من فيسبوك كلهم فيسبوك وتعليقات الناس اه صباح بواخا والله عارف انت الفيسبوك جروب بتاع بيعمل ستاند اب كوميدي على فكره بتاع مصر بيعمل له عمل كتير ده هو اللي كتبه على فكره اقرب مصر لا الستاند اب كوميدي اللي هو بيقوله على الستيج احسن من البرنامج اللي هو عمله والله لطيف قوي اقرب مصر يعني لطيف بص يا دكتور نيجي بعد كده تعرفين طبعا الاسم دوت اللي هو كريم اسمه اه ده طالب طالب ده اقوى لكم بالظبط ساعتين طب مين اللي هو كريم اللي هو نعم عين شمس كريم حميد عين شمس عين شمس كان من ساعتين بس هو ايه بس هو يعني اجل بقى ايه سنه فالسنه اللي فاتت كان بيخرج السنه اللي فاتت كريم الحميد يعني نعم بس بقى عليك تعملكم اللي هم محطين سياسه يعرفوك كريم الحميد وبرضه في برضه اللي هو الهوت 7 على 7 اللي هو ال 9 اف ام اللي هو محمد صافي ده محمد صافي ده من سنه كام بقى؟ من سنه مثلا اولى 2003 ده كان طالب عندي خد وسكت وصح يلا كان نعم خد وسكت ما يعني بسطه كده بيشتغل اي حاجه يلا شباب بصوا يا دكاتره لو في ميل نايمه بتعمل لها اكزامينشن معايا كده وتبقى البلطه كده مقفوله على بعض البلطه اللي كانت مقفوله على بعض بالمنظر ده كده مقفوله بالمنظر ده كده معايا ودي ان ما تشوفش ايه ما تشوفش من جوه الفاجينا ميكوزا فاجينا ميكوزا ليه بقى لان هنا المسلز اوبرينيم عامل زي ما يكون استك ده مقفل مين مقفل البلطه على بعض مقفل البلطه على بعض لكن بعض الفيميلز بيحصل فيهم ايه بقى دكاتره بتلاقي هنا البلطه جت وممكن بنظرك بتشوف مين؟ بتشوف الفاجينال ميكوزا. الفاجينا واسعه وتشوف مين؟ الفاجينا من جوه. معايا يا شاب؟ ده اسمه ايه؟ جت بالتروما؟ جت بالتروما، الولاد قبل كده بقى، من كتر الولادات كده دكاتره، ده تحس ايه؟ ان ممكن تلاقي كده ايه مرتفعه شويه، واسعه شويه. معايا دكاتره؟ ده اسمه ايه؟ اسمه جابد برينيوم او ديفيشنت برينيوم. دي اول كونديشن عندنا. ديفيشنت برينيوم يا شباب. معايا؟ يعني ايه ديفيشنت برينيوم بقى؟ يعني ايه ديفيشنت برينيوم؟ يعني هنا الانترويد بتاعت الفيميل فتحت الفيميل وسعت فحصل فيها جابين كده دكاتره واحنا بنشوف مين؟ بنشوف الفاجينال ليكوز. ايه السبب يا ديت؟ ايه السبب؟ المفروض هنا في هنا ماسلز ماسك كلها فين؟ في برينيال بس الماسل دي يا دكاتره اللي هنا برينيال ماسل اللي هو كلها تبقى قافله تمام؟ لو هنا حصل هنا في تير هذا التير اسمه برينيال تير طبعا. هذا برينيال تير is unrepaired ما صلحش او poorly repaired يعني هنا اذا كانت هنا الفرنيم دوت اتقطع فرنيم البطن ويا ما تصلح وحش ايه اللي يحصل بقى؟ بتلاقي الفرنيم ده دكاتره واسع شويه الدنيا واسعه شويه بتلاقي من جوه شايف من جوه مين؟ الفاجينا الميكوزا معايا وده مش المفروض يحصل وان البلطه قافله على بعض لكن برضه واسعه كده وفلابي كده وشايف انت من جوه الفاجينا لا ده معنى كده حصل برنيال تير وهذا برنيال تير يا اما دكتور وحش ما صلحوش يا اما صلحه برضه ايه وحش او بصراحه يا جماعه تحصل حاجه ودي الحاجه دي غصب عنها كلنا حاجه صعبه جدا نعرفها اسمه ايه بقى؟ اسمه هنا دكاتره هيدن برنيال تير ايه بقى الهيدن برنيال تير ده يا جماعه غصب عننا بجد اي حد ممكن يقع في المشكله ديت هيدن برنيال تير ما يعرفهاش ايه هيدن برنيال تير بقى؟ في فرق في الاستيستي يا شباب فرق في الاستيستي بين الجلد وبين المصل في فرق في الاستيستي بين الجلد وبين ايه؟ بين المصل مين مور الاستيك؟ جلد ولا مصل؟ الجلد فعلا الجلد ممكن يتشد لو المصل قدام الجلد ده ممكن المصل تقطع والجلد ما يتقطعش يعني ممكن كده دكاتره يحصل دوت ان العيل هو نازف يبقى عامل ستريتش جامد جدا جدا للفالفه يقطع من جوه المصل وما يقطعش من الجلد طيب من جوه مصر اتقطعت والجلد من بره ايه انتاكت مين ياخد باله بقى؟ مين يفكر ان هنا في برنيال تير ان مصر جوه متقطعه؟ مين ياخد باله؟ مين يعرف؟ ما حدش يعرف مش كده بنسميها هيدن يعني مستخبي برنيال تير غصب عننا تماما غصب عننا يا جماعه بجد هيدن برنيال تير ان هنا العين وهو نازل راح مقطع المصر وساب مين؟ وساب الجلد انتاكت فدي اسمها هيدن برنيال تير ودي هتعمل ايه بعد شويه؟ تلاقي الفار بعد شويه كده هتوسع كده اهوت بقت فلافي خالص كده شكلها بقى مش لطيف كده وتبص تلاقي في عندك الفاجينا ميكوزا باينه كلها معايا فدي اسمها جاب او ديفيشن برينيوم طب ايه السيمبتومز؟ ولا حاجه الميكوزا باينه منين لما ابص من بره؟ هو الطبيعي ان الفار تبقى مقفول على بعضها كده معايا دكاتره بص بقى يا شباب اللي هي مشهوره واقفين على بعض تمام، بس ممكن تلاقي بيبقى بيشوره مسحيه عن مسحيه عن بعض كده وشايف الميكوزا جوه. شايفين ميكوزا بتاعت البشره. بص بقى دكاتره، بص يا شباب، ايه السيمبتومز؟ انتوا عملتوا اكسبريشن اي في ميل في الراوندات؟ عايزك ان كلهم عندهم ديفيشنت برانيا وماشيين عادي جدا ولا اتبنى عادي جدا. ايه سيمتوماتيك؟ وطالما حاجه ايه سيمتوماتيك، ايه العلاج بتاعها؟ ولا حاجه، نو تريتمنت. طالما ايه سيمتوماتيك يبقى نو تريتمنت، ايه سيمتوماتيك يبقى نو تريتمنت، ما بنعالجش. طيب حد منكم يا جماعه جاب ورقتين جنب بعض كده ونفخ فيهم مره عمل صوت؟ صح ولا مش صح؟ تمام. طب ما الفاجاي نفس القصه برضه يا كابتن، الفاجاي نفس القصه، جايبين قريبين من بعض كده شويه وهوا داخل من الايه من الفالفا فبيعمل اصوات، مع الحركه ممكن تعمل اصوات اسمها فاجاينال فليتر. فاجاينال فليتر معايا يا دكاتره؟ غريبه دي ولا ايه؟ لا دي نقطه. لا والله بجد فاجاينال فليتر ممكن تحصل. طب الحاجه الثالثه بقى، لا بصوا يا جماعه، اللي فات ده كله كوم واللي جاي ده كوم. طب في ظل بقى، في ظل بقى يا دكاتره، في ظل الاعلانات في التلفزيون معايا واعلان بوم بوم ولا تعرفش انا بوم بوم تمام، واعلانات بقى اللي هو بقى ايه فايركتا والكلام ده كله، الناس بقوا سيكشوالي مايندد. فالفيميل دي بقى زي دي بقى اللي ممكن يحصل بقى، تقول لها يا دكتور على فكره انا جوز دلوقتي ما بقاش ايه مبسوط ازاي؟ بقول لها نعم ايه يا اسلام؟ ها دكاتره جوزها ما بقاش ايه؟ جوزها ما بقاش مبسوط ليه بقى؟ ها يا شباب لانها بقت وايت، بقت وايت معايا؟ الناس بقت سيكشوال مايند جدا جدا بقى دلوقتي، الناس يعني بقى دي مشاكل فعلا موجوده. لما بعد ما دخل بقى الاعلام بقى في الموضوع بقى والحاجات الاعلانات دي كلها بتظهر، فالناس بقى سيكشوال مايند. فدلوقتي بقى الكومن اللي جدا عايز يجيلك حاجه واحده بس، ان هي حاسه ان هي لاك اوف سنسيشن ليها ولجوزها، ان هي وشها شويه بقت وايد شويه، فبقى في لاك اوف سنسيشن. وهو ده فعلا اللي بيعمل له عمليه، يعني دي الانديكيشن الوحيده للعمليه بيني وبينكم. يعني لو ايه سيمتوماتيك مش هنعمل لها عمليه، شويه فليترز كده كلام بسيط. حتى بص مكتوب لك ايه كمان، سنس اوف لاك اوف سبورت. حد فاكر هذه الكومبلينت سنس اوف لاك اوف سبورت؟ كانت البرولابس اللي هي حاسه من تحت ايه يا دكاتره؟ هوا. يا جماعه الكلام ده كله كلام فارغ، لكن ايه هي الكومبلينت الحقيقيه اللي انا بعمل لها عمليه؟ فعلا هو لاك اوف سنسيشن ليها والجزء. طب ايه العمليه اللي نعملها لها يا دكاتره ونصلح الفرنيه البادي؟ ايه العمليه؟ بوستيرير كولبو فرنيوراسي بس. يبقى اول حاجه عندنا اللي هي مين؟ اللي هي ديفيشنت برينيوم. ايه النتيجه بتاعت ايه يا دكاتره؟ نتيجه فرنيال تير يا اما هيدن يا اما باين ده، بس فولي ريبيرز او ان ريبيرز. العيب عندها ان مين كومبلينت هي لاك اوف سنسيشن، والعلاج هيبقى الكومبلينت ديت هو ايه كده؟ العلاج هو ايه؟ هو بوستير كولبو برينيورفي. بوستير كولبو برينيورفي، كولبو برينيورفي معايا كده. طيب نخش كده على الكونديشن الثانيه. اكتبوا جنب الكونديشن الثانيه. الكونديشن الثانيه ده كده، ده سؤال مهم، سؤال مهم دي اللي جت لي في امتحان البكالوريوس لما كنت قدكم، اللي هو فرينيال تير. فرينيال تير ده اول سؤال بيجي، ده كله ولا ده كله هو سؤالين بس. بس ده اول سؤال، وسؤال رابتشر ديوترس اللي هو سؤال دول اللي فات في الامتحان، الامتحان اللي فات مش امبارح. لا مش امبارح، هقول لكم امبارح. انت ما قلتليش الكيس صعب جدا. الكيس يا جماعه امبارح حد عمل حاجه 32 اسبوع. الكيس امبارح في تو كيس حصلت فيهم الم امبارح. دكتور احنا عايزين، نعم دكتور عايزين مره امتحان. كانسر كيس، كانسر دي بتاعت كانسر ده. كيس ثانيه كان بيتر بليفر. دكتور عايزين ورق الامتحان مع حضرتك؟ لا لا ما موجوده يا جماعه، ده بس المشكله موجوده. اطلع المكتبه هتلاقيها في ورا المكتبه، هتلاقيها موجوده يا جماعه. طيب وقت ايه اللي فاتت؟ هي سهله، بس هي السنه اللي فاتت جابوا توينز مره ثانيه، يعني توينز اللي فات ده جابوا توينز. نفس النظام اللي اتحل فات ولا غيروا؟ طب حل فات ده زي ده اتحل فات. خمس ثلاث اسئله وسبتوه كده. احنا هيشرحوا في اول، هيشرحوا. احنا ما ينفعش يا جماعه تقريبا في كده. انت مين؟ احمد راشد. انت مين؟ لا مين يا عم؟ يعرفون ده يعدي الناس تجري. لا لا لا مش عارف، مش برضه تعاكم شخص اختياس برضه، ان هو لسه هيخش بقى يديكم بقى ايه مكوبة. طب ماشي مع الدكتور نابل، ما ينفعش برضه حاسب حاسب ان الدكتور نابل كان بيحاسب الناس، ما ينفعش ان هو مش نفس الدكتور نابل بالظبط معايا. فهو اختصر كده، يعني انت الامتحان اللي جاي ده مش هو شرط يكون تكرار امتحان المره اللي فاتت، مش شرط خالص. يعني درجاته عالية جدا وكده يا جماعه. يعني انا قصدي الامتحان امبارح دوت، امتحان امبارح بتاع اخر الدور الثاني ده، مش شرط يكون هو الراجل يمشي على نفس السيستم. ليه؟ لان هو ماشي نفس السيستم دكتور نابل. الدور الثاني امبارح كان في الدور الثاني. معادل. بس هو يعني ايه التو كيسز كانوا صعبين بجد يعني. في ناس كتير جدا جدا يعني امبارح 81 تقريبا ما لقيتش بس حاجه 10 اللي هم حلين يعني فيها شويه. فالكيس كان صعب جدا، التو كيس كانوا صعبين قوي. لكن الاسئله كلها كانت متوقعه. وان كان وان كان هو جاب سؤال غريب جدا، التوينز نفس السؤال دول الاولين هو كرره مره ثانيه. فيعني الناس كلها المفروض هي بتستبعد الدور اللي فات على طول يعني. لقيت هو نفس السؤال بالظبط، واول سؤال برضه تيبيكال كانها تيبيكال قول نقول لا الدولار مش مبسوطين. قول نقول هو بس هو برضه التاني برضه بيبقى ليهم ظروف خاصه اكيد. كان 70 سنتين الكيس ماشي نظام ال 10 و10 كانوا ماجيين بقى في ظروف خاصه بقى. واحده مثلا كان باباها مش عارف حصل فيه يا بابا اتقرف مثلا. واحده ثانيه كانت اسرتها كان فيها مشاكل كده. بيقول يعني كيف ماشي نظام الحاجات الاجنبي ده اللي هم ارسي وشي والحاجات دي ولا ماشي النظام بتاع لا بالظبط لا. بس المهم في يعني اثنين كانسر ده، اثنين كانسر ما جاش بقاله مثلا يجي مثلا بقاله 10 سنين كانسر. الناس عمرها ما كانت مبسوطه. ايوه اقول ايوه. يلا يا شباب يلا يا جماعه عشان خاطر النهارده تروما. يلا يا كابتن بص بقى يا شباب النقطه الثانيه بعد الفيشل، بعد الفيشل برينيوم النقطه الثانيه هي عباره عن برينيال تيرز. برينيال تيرز معايا يا دكاتره؟ وده السؤال ده سؤال مهم ممكن يجي في امتحانك ان شاء الله السنه دي. برينيال تيرز. طيب برينيال تيرز بقى يا دكاتره يعني ايه برينيال تيرز؟ يعني هنا حصل هنا في البرينيوم اللي هو ما بين ايه وبين ايه؟ برينيال سكن من فين لفين؟ من السكن اللي هو ما بين ايه وبين ايه؟ بين الفالفا والانس. تمام بين الفالفا وايه والانس. اهو يا دكاتره هنا حصل ايه؟ هنا حصل تير، هنا حصل هنا ايه؟ تير. معايا يا شباب؟ هنا حصل برينيال تير. ده بقى برينيال تير ده موضوعنا بقى دلوقتي. ما هو برينيال تيرز؟ ما هي ذات برينيال تيرز؟ ايه الكومبليكيشن؟ ايه العلاج؟ تعالى نعرف مع بعض. البرينيال تيرز دي يا دكاتره اسبابها نفس اللي احنا قلناها قبل كده بالظبط اللي هي ايه؟ اللي هي اوبستاتريك كوزس. يعني اسباب في مين او في مين او في مين؟ اسباب في الاوبستاتريك كوزس، اسباب في الباسنجر او الباسجس او الباور او قياس مشالي. يعني عشان احنا قلت لنا دكاتره ممكن يبقى سبب ايه يا دكاتره؟ سبب في الباسنجر. حد يقول يا جماعه ما زي الباسنجر؟ زي الباسنجر بتعمل تير. ممكن لو بيبي كبير ماكروسوميا او ايه كمان؟ او عند او توينز مالتي بريجننت او مال بوزيشن او مال برزنتيشن. يعني هنا وضع هنا خاطئ للبيبي او بيبي تخين كده مقلبص كده ولابس ممكن يعمل ايه؟ يقطع مين؟ يقطع البرنيه. يا ممكن مال برزنتيشن، مال بوزيشن، ماكروسوميا. تمام. طيب نيجي بقى كده على الباسجس. ايه اللي يحصل في الباسجس ان هو تمام؟ يبقى يحصل هنا تير. في ناس في ستات فعلا لما نيجي هنا نفحص هنا البرنيم ليه ناشف، عندهم ناشف كده تمام؟ ريجيد برنيم هي خلقت ربنا كده ناشفه ريجيد برنيم. معايا يا دكاتره؟ عندهم طف طف تيشو ريجيد برنيم. دي حاجه. ممكن دكاتره يحصل لها قبل كده برنيال تير ومكان البرنيال تير اللي حصل قبل كده في فايبروز. هذا الفيبروز ده هيحصل له كده ايه؟ الاستيستي زي الديش الطبيعي لما ينزل عيل المره الجايه ولا مش هيبقى هنا يحصل كده؟ لو هنا في فيبروز مكان في فيبروزس دور عليها تلاقي برنيه تروما. هنا انا كده هنا في تير. لو هنا في تير تمام في فيبروز قديم هل ممكن يحصل هنا يا دكاتره ان البرنيوم ده يوسع زي الطبيعي ولا لا؟ ممكن يحصل هنا ايه؟ تير صح؟ تمام. فيبروزس فروم اذر او بريفيوس تروما. البري كلامسيا يا دكاتره مش جسمها كله بيبقى مورم ميه صح؟ بري كلامسيا جسم ده مره شفت عيانه بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها حاجه اسمها بالونينج. والله بجد يا جماعه بتلاقي هنا الفالفا دي بالوند بالوند بجد بالوند كده بالوند كده فعلا مليانه ميه من جوه بالوند بميه من جوه مليانه. فهنا تلاقي الفالفا دي بالوند. لما الفالفا تملي ميه كده قوي تلاقي الدنيا ضاقت صح؟ ضاقت بالديب. الفالفا تملي ميه فالدنيا بالديب ده فيري فرايبل ممكن عيل ونازل ماله يقطع الدنيا دي كلها. فخلي بالكم هنا يا دكاتره اذاك في هنا في الباسجس قد يكون في عندي هنا ستينوزس او ريجيد برينيوم قد يكون عندي فايبروزس وقد يكون عندي ايه كمان اديما. كل هذه الاسباب بتخلي الباسجس مور لايبل تو تروما يتعور بسهوله جدا على الناس. طيب نيجي بعد كده على الباور. ايه الباور يا دكاتره؟ عيل نازل مقطع دي في الكتف مين بقى الولاده اللي هي العيل بينزل فيها دم ومقطع اللي قدامه سواء رابشر يوترس سواء سيرفيكال تير سواء فاجينال تيرز سواء برينيال تيرز. اسمها هذه الولاده السريعه جدا اسمها بري سبتيك ليبر. طيب ايه كمان يا شباب؟ ركبنا فورسبس او ركبنا مين؟ فينتوس مع الحديد اللي انا بركبه دوت بشد العيل مع الشفاط بشد العيل بقوه معايا. ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اعمل برينيال ايه؟ برينيال تير يعني ممكن قياس مش حاجه كمان اخيره بقى دكاتره، ودي مهمه جدا جدا جدا وبيدور عليها في الامتحان وحط تحتها خطين. اسمها ايه بقى؟ هقول لك اسمها ايه. مين يفتكر يا جماعه في الليبر كنا بنعمل مانوفر اسمه ريجن مانوفر؟ حد يفتكره؟ ريجن فيكس البرينيوم بالزينة كده، كان هو ايه مينتين، كان هو جملة كده مينتين. هذا كان ايوه فليكشن سبورت البرينيوم تيل كراولينج زين الاو اكستنشن ان بتوين كونتراكشن. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لكم يعني ده اهم مانوفر عندنا في الليبر كله يا دكاتره ريدج مانوفر. واحنا بنولد دايما، انا وانا بولد اي عيانه حاطط الريدج واقول سمعه كل مره وانا بولد عيانه مينتين فليكشن. اقعد اعمل فليكشن كده براس العيال كده اهوت ايديا من البرنيه من تحت زائق انا الفور هيد مرعيل نازل ايه وراسه قفاليه بص للارض العيل محترم قوي العيل دوت صح بينزل محترم في الاول ده بص لتحت كده اهوت تمام كده وقفاليه. فالعيل ده دكاتره ان اهوت انا عامل له ايه فليكشن ازاي؟ مخلي ايديا لتحت ديت كده ازق على الفور هيد وده دي زق على الاوكس فعامل فليكشن لغايه امتى؟ لغايه ما تظهر يا دكاتره تمام اللي هو تو برايتال امننسز بنين من الفالف. لما يبدا من الفالف ده برضه عليها كده اهو اسمها كراونينج. يعني ايه كراونينج؟ يعني الفالف يا دكاتره تمام كده عامل زي الكراون على الراس لما يكون عدى من عمده الباي برايتال ايه؟ امننس او باي برايتال دايمتر عدى من الفالف. انا اقعد اعمل فليكشن كده ومديني فليكشن لغايه تحصل ايه؟ كراونينج. لما يحصل كراونينج ساعتها قالوا ايه؟ اكستنشن. يبقى هعمل هنا من فليكشن لغايه ما يحصل كراونينج. ليه؟ ان كل ما اعمل فليكشن كل ما الراس سمولر دايمتر بتعدي منها، يعني الراس بتبقى سمول الراس دي اصغر في الدايمتر. كل ما انا اعمل تيننج فليكشن كل ما الراس دايمتر بتاعتها صغيره. وانا مش معايا الكلام دوت. كل ما اعمل اكستنشن كل ما الدايمتر مالها تكبر. عشان كده حتى العيل فليكسد. ليه فليكسد؟ ليه؟ عشان الدايمتر بقى اصغر. الدايمتر بقى اصغر. فانا هعمل فليكشن لغايه ما احسن كراوني وبعد كده انا هحسب الاكستنشن بس مش في اي وقت. امتى؟ لان انا ما يكونش عندها كونتراكشن. انا هبص على بطن العيانه واخلي الناجي يحط ايده على بطن العيانه واقول له مثلا كونتراكشن تقول لي هل هقلاو اكستنشن او مثلا كونتراكشن اقف ما طلعش الراس اوقفها اسدها كده ده بالظبط كونتراكشن ومطلع. ليه؟ انا عايز الموضوع في منتهى اللي هو براحه جدا عايز والله يبقى سموث جدا. لو حصل مع الكونتراكشن الراس طالعه بتعمل اكستنشن مع الكونتراكشن هتعمل اكستنشن سريع تعمل اكستنشن بسرعه. لا مش عايز بسرعه عايز براحه جدا. فلازم هنا اعمل ايه بقى؟ اعمل اكستنشن ان بتوين كونتراكشن عشان انا متحكم في هذا الاكستنشن. عشان كده دكاتره ايه كده؟ طلع الراس من الفالفا بمنتهى الايه؟ السموزنس بالراحه جدا جدا جدا. لو في كونتراكشن ممكن يدفع الراس تفرد بسرعه، لا مش عايز تفرد بسرعه. تطلع براحه جدا، تطلع براحه ازاي؟ ان انا اللي طلعها مش مع الكونتراكشن تطلع مع الكونتراكشن. نعم؟ ليه؟ عشان لو طلعت مع الكونتراكشن تطلع بسرعه. بسرعه تقطع الفالفا. ده انت عايز تطلع بالراحه جدا عشان ما تقطعش مين الفالفا. يبقى ريجي مانوفر عباره عن ايه؟ عباره عن مينتين فليكشن. تيل ايه يا دكاتره؟ مينتين فليكشن تيل؟ كراونينج. تيل الاو اكستنشن ان بتوين كونتراكشن. مينتين فليكشن تيل كراونينج، تيل الاو اكستنشن ان بتوين كونتراكشن. يلا يا جماعه حد يقول لي بقى تعالى نعرف برنير تيرز تحصل ازاي لو احنا قلبنا هذا هذه المقوله. يلا يا دكاتره ازاي بقى؟ مينتين فليكشن تيل كراونينج. يا لو حصل هنا اكستنشن بيفور كراون المفروض انا كاتب هنا افليكشن لغايه الكراون صح ولا مش صح؟ لو حصل اكستنشن بيفور كراون ده الاو اكستنشن ان بتوين كونتراكشن. يبقى لو حصل اكستنشن مع الكونتراكشن يبقى كلمه السر يا دكاتره في اللي هي البرنيال تيرز هي كلمه اكستنشن. اكستنشن يا قبل يا مع يا قبل الكراونينج يا مع الكونتراكشن. عشان نحفظ بقى دكاتره في النيل كير لازم الناس تعرف الريجي مانوفر مهمه جدا جدا جدا. لازم وانت بتولد اي راس بتولد اي هيد مهم قوي. انت في الكشك يا جماعه دي الحركه دي ما بتعملش برنيال تيرز خالص ريجي مانوفر. لو ما حدش عملها يحصل برنيال تيرز بقى تلاقي البرنيال ده اتدمر تمام. لقيت عامل هنا من تين فليكشن لغايه ما يحصل كراون بعد كده طلع بقى اكستنشن بالراحه خالص ان بتوين كونتراكشنز. عملت اكستنشن قبل الكراونينج هيحصل كده. عملت اكستنشن مع الكونتراكشن هيحصل تير. فبالفضل عشان ما تعملش تير في العيانه تمام ما تبدلش العيانه خلي بالك من الاكستنشن. يتعمل امتى؟ بعد الكراونينج ومش مع الكونتراكشن ده. ما يمنعش برضه اللي فات ان يحصل برنيال تير في حوادث. يعني ايه حادثه؟ يعني يا اما بشوف كده كل شهر لازم تيجي عينه بنت صغيره طالعه تجيب من فوق الدولاب اي لعبه ولا اي حاجه ورجلها تزحلق وتقع على ايه على سن الدولاب. يا اما كل شهر لازم اشوف عينه زي كده. دي بقى بنقعد نعمل لها عمليه تجميل بقى ونظبط لها الدنيا ونرجح لها. بس يعني فيشن ديت يعني مسكينه قوي كده بنت صغيره تلاقيها متدمره متخبطه من تحت جامد قوي. برينيال تير ده نون اوف ستاتس دي تروما تروما عاديه جدا. طيب يا دكاتره خلي بالكم بقى احنا عندنا هنا اهوت ده البرينيال تير او مع الكونتراكشن او مع الكونتراكشن. طب ايه اخر حاجه ايه لو تروما ازاي؟ بنت وقعت اتزحلقت على طرف السرير. تحت الباسنجر. هنتكلم على ايه؟ على انواع برينيال تير. هنتكلم على فكره انواع برينيال تير وبالمره هنقول الكومبليكيشن كلينيكال بيكتشر بالمره. معايا يا دكاتره؟ البرينيال تير عندنا كم نوع؟ عندنا اربع انواع. يا دكاتره برينيال تير اربع انواع. تمام؟ اول نوعين بساط فبنسميهم ايه؟ انكمبليت او ماينور. النوعين التانيين بقى نوعين جامدين فبنسميهم ايه بقى؟ كومبليت برينيال تير او ميجور. ايه بقى الماينور ايه الميجور؟ ايه الانكمبليت ايه الكومبليت؟ ايه النوع الاول؟ لبرينيال تير. بصوا يا كابتن لو هنا كده ديت عباره عن اهي الفاجينا حلو كده وهنا دي هنا الانف اهي اللي حصل ايه؟ ان هنا الميكوزا من جوه اتقطعت والفالفا من بره الاسكيت اتقطع بس كده عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن زي هنا كده خدش بس خدش فين؟ زي هنا البلبة عامله كده بالظبط من بره سكن من جوه في ميكوزا. معايا يا دكاتره؟ هنا خدش بس هنا في السكن وخدش في ميكوزا فقط لا غير. يعني جرح سطحي ده بيقول لك جرح ايه؟ سطحي. هنا في الجلد وفين؟ وفي الميكوزا بس. معايا يا دكاتره؟ طب بيعمل ايه دوت؟ الفرز اللي هو في الميكوزا وفي السكن من بره هيعمل ايه؟ هيمرتش وانفكشن بس. ده جرح يا جماعه انتوا جنبه جرح سطحي. يعني ايه سطحي؟ يعني في السيرفيس ايبيثيليوم بس، يعني في الجلد من بره في الميكوزا من جوه، جرح سطحي جدا. معايا يا شباب؟ جرح سطحي. دكتور معلش هو الاتجاه اللي يعتبر لا هقول لك نيجي بقى كده دكاتره على اثنين بقى، الجرح اللي رقم اثنين او البرينيال تيرز سكند ديجري. سكند ديجري برينيال تيرز. معايا يا دكاتره؟ ايه بقى سكند ديجري برينيال تيرز؟ ايه اللي بيحصل؟ جوه هنا في ماسلز اللي هو برنيال ايه؟ برنيال ماسلز صح ولا مش صح؟ بتقطع يا كمان بتقطع. يعني هنا قطعنا هنا دكاتره ميكوزا قطعنا سكن وقطعنا كمان برنيال ماسلز. البرنيال ماسلز ده عامل زي مين؟ ده عامل زي البيجاتمي. البيجاتمي ده يعتبر ايه؟ يعتبر سكند ديجري برنيال تير. سكند ديجري يعني ده هنا مساوي جدا لمين؟ الابيجاتمي. قطعنا مين؟ قطعنا دكاتره ميكوزا وقطعنا سكن وقطعنا ماسلز اللي هي اللي جوه المسلز اللي جوه البرينيال مسلز. عايز اسال سؤال يا دكاتره لما المسلز اتقطعت ايه السيمبتوم بتاعتنا؟ هقول يا دكتور هيمرج انفكشن صح؟ لكن المسلز يا جماعه اتقطعت ايه اللي هيحصل؟ ها؟ برو كله يا جماعه واخد باله هو برولابس هنا هيحصل؟ برولابس ليه بقى؟ مش احنا قلنا يا دكاتره سهل الريكتو سيل ان البرينيال بودي دوت اللي ما بين الفاجينا وما بين الريكتم ده لحظة الصدم الاثنين لو ده اتقطع ايه اللي يحصل؟ يحصل ريكتو سيل. معايا يا شباب؟ خلي بالك يا دكاتره خلي بالكم ان لو اتقطع المسلز كمان في البرنيال مسلز ايه اللي هيحصل؟ هيحصل برولابس. من هنا يا دكاتره خلي بالكم هيحصل معانا برولابس. ده لونج تيرم كومبليكيشن ولا نعم؟ لونج تيرم كومبليكيشن ولا اون تيبل؟ لا اون تيبل هيحصل برولابس برضه. اون تيبل ده اكيوت ده حاجه هنا اكيوت يبقى هنا هامرج انفكشن وبرولابس لونج على لونج تيرم. معايا ده كرونيك. الدكتور اللي بينهم ده ايه؟ البرنيال بادي. طيب يبقى سكند ديجري عباره عن ايه بقى؟ عباره عن من بره جلد من جوه عندها ميكوزا وكمان ايه كمان؟ المسلز كمان قطعت المسلز كمان. طب نخش بقى كده على مين بقى؟ على الثيرد ديجري. الثيرد ديجري رجعنا ورا كمان يا دكاتره. بص رجعنا فين؟ بص وصل لفين بقى الجرح بقى؟ وصل هنا. لمين دوت؟ هنا في على فكره اسفنكتر اسمه اكسترنال انال اسفنكتر. الثيرد ديجري وصل بقى لمين؟ لغايه هذا الاسفنكتر. قطع الاسفنكتر. معايا يا دكاتره؟ يبقى هو بس قطع كمان ايه؟ مش بس كفايه ان هو قطع الميكوزا وقطع السكن وقطع البرنيال ماسلز، لكن دخل على مين؟ على اكسترنال انال اسفنكتر. ده يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه ثيرد ديجري. وصل ليه؟ اكسترنال انال اسفنكتر. طيب سؤال يا شباب، ده ليتر اون هيعمل برولابس وهيعمل هيموريدج هيعمل انفكشن لكن هيعمل ايه كمان لا طبعا الشينكتور ده كده يعمل انكونتنس بس خلي بالكم انكونتنس للفليتس اكتر ده مش ستول ليه ستول ده كده دوت مش الريتا وهنا كان ما فيهاش ستول ده في السيجمويد لكن هنا يعمل بقى ايه فليتس ممكن يبقى هتلاقي عندها انكونتنس تو فليتس معايا شق ولو عندها دائريه دائريه برضه يعمل لها برضه انكونتنس لو سوفت ستول يعمل انكونتنس ده عشان تعرف تحكم بقى يعني نعم يعمل انكونتنس فليترز ولو سوفت ستول ينزل يحصل انكونتنس فليت مش ستول لا في فرق بين كونتنس ستول وفليترز دي فليترز لكن ستول لا واخد بالك انكونتنس تو فليترز واخد بالك وسوفت ستول لو في داري يبقى هنا خلينا نتكلم عندنا بقى ايه عندنا في انكونتنس تو فليترز بيلي معايا شاف طب نيجي بقى على فورث ديجري بقى ايه فورث ديجري اتقطع الفورث ديجري يا جدعان اتقطع بقى فيها ايه اتقطع فيها يا شباب الميكوزا والجلد صح ميكوزا من جوه والجلد والمصر واكسترنال انال سفنكتر وكمان دخل على مين كمان مين على الانال كانال يبقى يعمل ايه دلوقتي بقى؟ ليه قلنا هو هيلد على كده بقى في كوميونيكيشن من الاثنين ابنورمال كوميونيكيشن بين الفاجينا وبين الانال كانال يعمل ايه بعد كده؟ يعمل فيستولا يعمل فيستولا بس كده يبقى هنا وصل لمين؟ للانال كانال وممكن كمان ريكتم انال كانال وريكتم وده ممكن يعمل ايه؟ يعمل فيستولا هو عمل بقى وليه ما نعم؟ لا لا في الجرح حيوان لسه ما عملش فيستولا بقى لو انت شفتها بقى يحصل فيستولا لو انت على السامع ما تخش واخد بالك؟ ده بدأ الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت الافكت ما هو هيمرج كله بوست بارتم ده هيمرج معايا يا شباب خلي بالك يا دكاتره عندنا هنا كام ديجري بقى عندنا في فيرست ديجري عندنا في سكند عندنا في ثيرد عندنا في فورث انا قلت كده مره واحده على فكره قلت ديجري وقلت كلينيكال بيكتشر وقلت كوميونيكيشن تمام جدول تكتبوه جدول كده في امتحان فيرست ديجري ميكوزا اضغط ميكوزا من جوه وسكيم من بره يحصل ايه هيمرج وانفكشن طب السكند ديجري دخلت في مين في المسلز يحصل بعد كده يا دكاتره طب الثيرد ديجري دخلنا على مين سفنكتور يعمل ايه؟ انكونتنس طب فورث ديجري قطعنا ايه كمان؟ هنا الكنال وريكتم فيعمل ايه؟ يعمل فيستولا معايا يا شباب؟ نعم ايه بقى؟ يعمل مع ايه بقى فيستولا؟ فاجينا ايوه مع مين؟ مع هنا الكنال او ريكتم نعم هو دي ميكوزا بتاعت مين؟ ميكوزا دي بتاعت مين؟ نعم هو ايه برينيم برين الجلد بس انما من جوه دي بقى دي فتحه الفالفا بعد كده ميكوزا عباره عن فاجينا امال المقطع بيتقطع مقطع في مين؟ في فاجينا ميكوزا او فاجينا يبقى هنا بين الفاجينا وبين مين؟ وبين هنا الكلام خلاص كده تمام؟ طيب يلا يا دكاتره بقى نعرف بقى ايه هو التريتمنت ايه العلاج بتاع ايه العلاج اوف برينيم تير ايه التريتمنت اوف برينيم تير اول حاجه يا دكاتره اوعى تنسوها ايه؟ جدع ريفلكس يعني اعمل مره جايه ريتش مانوف الله يبارك لك اعمل مره جايه مين؟ ريتش معايا دكاترة المرة الجاية لو لقيت البرنيم is about to tear دكاترة البرنيم بدأ كده ايه بدأ البرنيم كده يتشقق كده ويتقطع هنعمل ايه ساعتها بروفلاكتيك مين ايه بتجسد يا بروفلاكس تخلي بالك تمام اعمل ريجي مانوفر معايا وتاني حاجة دكاترة تمام اوعى تعمل ايه بتجسد لو كان البرنيم is about to tear يبقى اعمل ايه بتجسد طيب حلو طيب وبعدين يا شباب هنعمل بقى دلوقتي ريبير للبرنيال تيرت ريبير البرنيال تيرت هنعمل ريبير ازاي بقى؟ شباب بص يا شباب هنعمل ازاي؟ فيرست وسكند ديجري ممكن تعمله اندر لوكال اناتيزي لكن الثيرد والفورث مش هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ كومبليت صح؟ كومبليت برنيال تيرت عشان جاي سؤال انا في الامتحان بتاعي قال لي مانجمنت اوف مانجمنت اوف كومبليت برنيال تير لازم اقول له يعني ايه كومبليت برنيال تير يعني تو ثيرد ديجري وفورث ديجري لازم تفهمه يعني ايه كومبليت كومبليت يعني الثيرد والفورث يعني ايه السيرد؟ يعني وصلنا لغايه الاكسترنال انر سفنكتر ويعني ايه الفورس وصلنا ان الكانال اند دايركت فورس. فاهم الدكتور كويس قوي انت فاهم يعني ايه كومبليت يعني 3 و4 سي ايه استخدم الفورس ده كده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل هنا تريتمنت او كوركشن او ريبير اندر جنرال انستيزيا. يبقى فيرست واشتغل الانكومبليت سايد اندر لوكال. هذا كده مش جاست مين حد دخل الكشك منكم دخلت الكشك طيب لقيت اللي بيتجاز بتعمل تحت لوكال ولا جنرال؟ لوكال. لوكال صح؟ وفي ناس ما حطوش حاجه خالص ممكن صح؟ من غير اي حاجه يقعد يبص على الصح كده بتاع البيت ويقعد على الصح. يا خبر ابيض صعب جدا دي مع كل الصح ساعات يكون ايه اللوكال مضروب لوكال بايس تمام. فمع كل غرسه بقى انا بتنط ده الحته في حته حساسه جدا بقى اللي على الجلد بقى. يعني لما ادي انا انستيزيا الفاجينا مش حساسه قوي انا بركز على الجلد قوي ادي في بنج كتير قوي في الجلد. الجلد ده حته حساسه معايا ده كده. ده في كمان حته بقى والذاتينه بقى النواب ساعات بيبقى ليبيا ماينور بتبقى ليبيا ماينوره مع البرنيال تيرز. هنلعب دلوقتي ممكن يحصل هنا في بارا ريترال تير. يعني ايه بارا ريترال؟ يعني ريترال كده بيحصل تير كده. المكان ده جنبيك ليبيا ماينوره وليبيا ماينوره حساسه جدا زي كريتوس كده ما حساس جدا. كريتوس عامل زي العين زي الكورنيا بالظبط. فتلاقي هنا ايه ما يدوش بنج فوق كده يا خدعه على الصح بقى. ما بقى النواب بقى ما يعرفوش بقى ان هي حساسه جدا بقى على الصح بقى. يا جماعه دي احساس رهيب رهيب رهيب بجد. كل سن والابره بقى تخينه كل سن ابره والخيط تخين وايه دوباره يا باشا كده بيسحب في الايه في الديش عامل بيكون دوباره بيخيط في ايه ده الخد زي ما في واحد ايه ده واحد كده بيخيط في الخد بالظبط. فيعني عارف بقى احساسي ابن الذين يعني بس يعني التجربه يعني كويسه انا بص على الناس يروحوا يجربوا يبقى يتخيطوا في التمرداش معايا دكاتره. يبقى خلي بالك يا شباب ان هو دي دلوقتي الفيرست سكند ديجري اندر لوثيسيا اما الثيرد والفورس اندر جنرال انستيزيا. طيب ماشي هنعمل هنا ايه بقى يا شباب؟ يلا ده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه هنا؟ فيرست وسكند هنعمل ايه؟ هنخيط ايه؟ ميكون ده من جوه صح؟ وبرزاي وسكين من بره بس بس ده فيرست ديجري. طب السكند ديجري هنعمل ايه؟ ميكون ده من جوه بقى في مصل وسكين. ما هو ده كده تلاقي كده ميكوزا كده عامله كده ميكوزا ايه عامله كده اخدت ميكوزا حلو بقى هنا في جرح هنا هم خدت السكن المصل السوري الاول بقى خدت مين السكن يعني خدت ميكوزا تمام بقى خدت المصل بقى خدت مين السكن المصل خيط عادي يعني اه عادي مش فرايبل شويه لا لا خالص مش فرايبل عادي عادي خيط عادي جدا المصل خيط مصل عادي نعم ايوه عشان كده مره جاي اعمل ايه بقى جريه ايوه يبقى نعمل ايه مره جايه في الحمل الجاي في الولاده الجايه بالظبط بقى صح ولا مش صح؟ يبقى انت لو حصل مننا هنا برنيال تيرز المره الجايه اعملي بالجاتمي عشان ما يحصل لان في هنا بقى في فايبروزس. يبقى المره الجايه اعملي ايه بالجاتمي؟ اه بس في فرق بين كلين كات وونز بتاع الجاتمي اللي هو هيبقى يعني خيط رفيع جدا من الفايبروزس فرق بين حته بتبهدلها يعني كلها فايبروزس. ما تعرفيش توزنيها مش هتعرفيها اصلا مش هتشوفيها اصلا. ليه بقى؟ لان هنا الحته دي فيها هيلينج بتاعها قوي جدا يرجع تاني زي ما كان. ما تعرفيش الجرح الفايبروز فين. نادرا ما تشوف فايبروز لو واحده سمر قوي عندها بقى الكيلويد ده بقى ممكن تعرفيها انما غير كده ما تعرفيش. بنفتح فيديو لاتر وخلاص جنبها تقريبا يعني. معايا يا شباب؟ طب تعالى نخش بقى على ايه؟ على البرنيال تير بقى على الكومبليت تايب بقى اللي جت. هي بقى ده بقى هنا الريفير بقى. هنا بقى في قول مقصور بقى لازم نحفظه مع بعض. ايه القول المقصور بقى اللي جت؟ ده بخيط ازاي؟ بخيط ورا ثم قدام ثم اللي في النص. ده بقى دكاتره ده دكاتره دوت ده السكري ديكتوم في البرينيال ريبير ديكتوم. معايا يا شباب؟ ده بقى عباره عن بخيط ايه؟ بخيط هنا ورا ثم قدام ثم ايه اللي في النص. بص بقى ازاي بقى ادي هنا دكاتره كده دوت الفاجينا اهي حلو وهنا كده الانا كده بالمنظر ده كده. بعمل ايه؟ هنا بخيط الاول الريكتوم بالمنظر ده اهو اهو اهو بنوصل الريكتم ببعضه معاه بنلم مين؟ بنلم الريكتم الاول اللي هو في الجرح هنا بنلم الريكتم معايا شاب ورا الاول. بعد كده بخيط مين هنا؟ اكسترنال ايه لمين؟ السفنكتر. انت عارفين الدكاتره المنظر عامل ازاي اهو المنظر عامل كده اهو يعني انت هنا كده الفاجينا كده تمام متوصله مع مين؟ مع ريتا ميكوزا. يعني هم كلهم من تحت الفيمين من تحت كده دكاتره الفيمين من تحت كده واصله ببعض من قدام ورا واصلين ببعض يعني الفاجينا مع مين مع الاينا الكنال واصلين ببعض كلهم كده فبنعمل ايه بقى ايه بص بعمل ايه بخرج الاول ريكسم يعني بخش جوه الاقي ريكسم كده الاقي ريكسم مع المنظر عامل كده بالمنظر ده كده فده الاول ريكسم واينا الكنال ريكسم واينا الايه واينا كده مع بعض بس كده انا كده خيرت الريكسم واينا الكنال معايا يا شباب يبقى انا اول حاجه بخرج ايه دكاتره بنبص في الجرح كده لاقي هنا في الريكتم مفتوح هنا كان مفتوح دخلت الريكتم وهنا الكنال وبعدين واخدين بقى دخلت هنا في كورجيشنز في كشكشه هنا ورا كده ولا شوفوا واخدين بالكم من هذه الكشكشه اه ايه الكشكشه دي عباره عن ايه كشكشه ليه عباره عن ايه عباره عن استك اللي هو اسمه ايه الاستك المصري اكسترنال هنا سفنكتر ايه اللي حصل مكشكش ورا صح طب ليه مش قدام مكشكش ليه ما هو القطع قدام بقى موصل مع مين مع الهواء بتاع مين بتاع الفاجينا هو مكشش ورا بس بالمنظر ده كده معايا يا دكاتره انا عايز امسك طرفه من هنا وطرفه من الناحيه الثانيه واخلطهم مع بعض عايز امسك طرفه من هنا وطرفه من الناحيه الثانيه واخلطهم مع ايه مع بعض عايز اوصل مع بعض الايه الاثنين مع بعض اوصلهم مع بعض هعمل ايه بقى يا شباب بص هعمل ايه هقوم يا شباب ان هو ابص كده على الجرح الاقي هنا في حل ديبريشن ولا في حل ديبريشن عارفين ايه الديبريشن دوت ديبريشن وديبريشن ده عباره عن ايه عباره عن الاندز نهايات الاكسترنال هنا السفنكتر اهو هنا وهنا معايا دكاتره يعني معنى كده ان ربنا خلق لنا يا دكاتره لاند مارك نعرف بيه نهايات نعرف بيه نهايات الاكسترنال سفنكتر اللي هو يبقى فين بقى اللي هو الدمبل ده والدمبل ده اسمها دمبل يعني ايه دمبل يعني ديبريشن هنا وهنا معايا مش معايا دكاتره نعم طيب ركزوا معايا بقى ركزوا معايا يا شباب ركزوا معايا الدرس على فكره النهارده ده جاي على الساعه 6 بس ليه ما انت يا جماعه مش انتوا ماشيين بروحه جدا ماشيين بروحه جدا لا بس لازم تشد حيلكم معايا شويه ماشي اوكي يلا انا كده كده انا خلصت امبارح في الدرس ده في مدينه نصر فلازم نخلص النهارده برضه اوبليجاتري يعني ما ينفعش اخلص على مدينه نصر ده نعم 100 فعايز بس تشدوا معايا شويه ركزوا بقى معايا يا جماعه ركزوا معايا خلي اسئله في الاخر بقى يعني خلي اسئله في الاخر ليه برضه لاحظت معظم الاسئله ملهاش يعني ايه ملهاش مش ملهاش سيجنيفيكانس بصراحه فركزوا معايا يا دكاتره ركزوا معايا بص يا جدعان هنا في عندي هنا كورجيشنز الكورجيشنز هنا بص كده الكورجيشن دي كلها ايه بوستيرو بس مفيش انتيرو لان هنا السفنكتر اتقطع السفنكتر اتقطع طيب فنهايه السفنكتر بقى فين بقى هنا في ديمبل هنا في ديبرشن هنا في ديبرشن هنا في حد داخله هنا في حد داخله هو ده اللاند مارك بتاعي اللي انا لازم افتح عنده عشان امسك اخر المصل من الناحيه دي وابدا الناحيه الثانيه امسك اخر المصل واخاطر مع مين؟ بخاطر مع بعض. يعني الدكاتره بنلاقي من تحت كده الفاجينا والانا الكنال مع بعض. والاقي هنا في حد ديبريشن وهنا حد ديبريشن عباره عن نهايات السفنكتر. افتح على هنا وافتح هنا وامسك ده وامسك ده ومخاطر مع بعض. مخاطر ايه؟ مع بعض. قفلت مين هنا؟ قفلت الاكسترنال انا السفنكتر بالمنظر ده. لما اقفل تحت اللي ورا ده بقى قفلت لورا بقى المنظر عامل ازاي؟ عامل كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو حلو وهنا عندي كده الفاجينا مفتوحه دم والماسلز والسكين مفتوحين يعني الفاجينا مفتوحه اهي وهنا السكين مفتوح والماسلز جوه مفتوح هنعمل ايه بقى؟ هنخلط اللي قدام الاول يعني خلط الفاجينا مع بعض يعني هنا كده الفاجينا كده اهو مخلط الفاجينا اهو خلط الفاجينا كده بالمنظر ده ما انا خدت الاول ورا ثم قدام خدت الاول ورا ثم قدام خدت الفاجينا مع بعض كده بالمنظر ده كده كان هنا الفاجينا دي قفلتهم مع بعض كان في تير جوه كده لازم خدت التير ده قفله وقفل الفاجينا يفضل لي مين؟ يفضل لي جوه هنا بقى المسلز والسكن اقوم قافل المسلز مخلط المسلز جوه هنا بالمنظر ده واقوم قافل السكن مع بعض من بره ورجع الموضوع زي ما كان مره ثانيه ورا ثم قدام ثم اللي في النص ورا خدت اول ايه؟ ريكتم وسفنكتر قدام مين؟ فاجينا بقى لي ماسلز وسكن او مخلط الماسلز وقفل السكن مره ثانيه يا دكاتره كلمه السر هنا اوعى تنسى بقى كلمه السر ايه؟ ورا ثم قدام ثم اللي في النص معايا يا دكاتره ورا ثم قدام ثم في النص الورا الاول مين اعمل ايه الاول؟ ريكتم هنا الكنال واكسترنال سفنكتر قدام مين؟ قدام فاجينا مين في النص؟ ماسلز مع معايا يا دكاتره بص يا جماعه انا مش انت عم بتفكروا في حاجه يعني انتوا لما تشغلوها بايديكم بقى ده هو ده النظام ده اللي ينفع كده يعني لو انت فكرت اي حاجه انت مش هتعرف بايدك دلوقتي خالص ولا عمرك هتعملها اصلا في حياتك صح؟ ممكن مش عمرك هتعملها ما تخش لسه عمرك ما تعملها فالفكره الموضوع سيمبل جدا لما تعرف الرول بتاعك ايه بيخيط ورا ثم قدام ثم لفت النص ورا اين الكنال سينكر قدام فاجاينا بالك سكن ومصر خط المصر خط السكن خلص على كده معانا مش هتيجي في الاوبرز ديتيلز اكتر من كده بس هذه البيشنت بقى دكاتره لما تيجي مثلا ايه تروح هل تقول لها بريكوشنز معينه بريكوشنز معينه دكاتره لازم اول حاجه بمشيها على انتي وانتي مين انتي وانتي انتي بايوتكس وانتي سيبتكس ما الفرق بين انتي بايوتكس وانتي سيبتكس ايه الفرق بين الاثنين جدع انتي بايوتكس دوت اللي بيتبلع في البق اديها مثلا اوجمنتين اديها بيوم معاها اديها ضد حيوي لكن انتي سيبتكس اللي كانت عباره عن ايه عباره عن بتادين بقى اقول لها بص يا ماما بتادين تشطيف على مكان ايه مكان الجرح بعد كل تويلت معايا تشطيف معايا دكاتره يبقى اديها انتي بايوتكس انتي ايه انتي سيبتكس طيب ادي اول حاجه انتي بايوتكس انتي سيبتكس سؤال يا دكاتره العيانه دي دكاتره الدايت بتاعها الدايت الاكل بتاعها هل ينفع هنا وفي وجود راح في وجود في جرح فيه جرح فيه الريكتم وهنا الكنال ينفع تاكل محشي بقى تمام وتاكل بقى فول وطعميه وحاجات دي اللي بتعمل بقى ايه بالك تعمل بالك دي بالكنج ايجنت تعمل بالك ستول ينفع ينفع يعمل ستريتش وينزع كل الغرز عن بعضها ولو لا بص خمس ايام سوائل بس سوائل بس بعد كده تاكل حاجات بقى لو ريزيديو يعني ما تاكل مثلا ايه مهلبيه حاجات سيمي سوليد معايا يا دكاتره وبعد اسبوع بفكري اكل النواشف بعد اسبوع ومع اكل النواشف تاخدي كمان حاجات بقى ايه لاكتيروز راس نصار حاجات اللي هي مالها اللي هي اللاكتيفز عشان ينزل السول ماله ميه وبعد اسبوعين بقى ايه براحتك يا خلي بالكم في اول اسبوع ده كده مش عايزين اي نواشف خالص تمشي على سوائل وحاجات لور زيرو دايت لور زيرو ولما ترجع تاكل كمان لازم تاخد معايا حاجات لاكستيف ليه عشان بقى الستول ماله فيري سوفت مش حاجه تجرح معايا ده كده دكتور لسه دكتور شطف اللي قدام بتحب في عيب بيحب يتشطف ينفع تشطف وعندها جرح قدام وتعمل ستنشن ليه الفاجينا يبقى ما ينفعش هنا ده كده ايه تعمل دش بس هتحط بنادين بس ما تشطفش بقى ايه بعنف يعني بنادين بس مش بنادين بس مش دش ينفع يحصل انت الكورس لا طبعا بعد قد ايه ينفع بعد قد ايه شهرين ينفع تحمل بعد سنتين اتخدت درس قبل كده ولا ايه برافو عليكم ده صح الانتركورس دايما شهرين والبريجننس دايما سنتين بس خلي بالك المره الجايه لما تيجي تورد يا دكاتره لازم اعمل لها ايه ابيزيوتومي عشان يحصل لها ايه بالمره دي فرانيال تير لان بقى عندها ايه برافو عليك برافو عليك يا بروس صح كده ده اللي هو ايه موضوع الفرنيال تير مره ثانيه لا مره ثانيه يا دكاتره لا مش عشان نخلص احنا عايزين ده انت ممكن تدخل امتحان السنه دي مره ثانيه لا لا تمام طب انا عيد بطريقه ثانيه عيد بطريقه ثانيه السؤال اللي جالي السؤال اللي جالي السؤال اللي جالي كان اسمه ايه بقى كان اسمه اول كومبليت فرنيال تير نعم نعم هو الاول ده السؤال جاي كان اولد ايه اولد كومبليت فرنيال تير ده السؤال اللي جاي على فكره يا دكاتره السؤال ده السؤال دوت تمام المشكله فرنيال تير لو جالنا فرنيال تير لو جالنا اقول لكم بقى الاسم كاتبه ازاي ده بالاسم كاتبه ازاي كاتب فرنيال تير لوبستاتريكس بلوبستاتريكس ودوت كاتبه في الجاينا اولد كومبليت فرنيال تير وانت بقى لما يجي لك السؤال ده زي ما انا عملت كده في امتحاني رحت جبت حبه اوبستاتريكس على حبه جاينا فعشان لقيت المشكله دي صعبه بالنسبه لكم فهتعمل ايه؟ كانت الدرسين مع بعض في الاستاذ في الجايد يعني عشان يجي لكم عشان انتوا ايه؟ يعني هو يعني اللي هتقراه في اي حته ما تنساش الاثنين مع بعض يعني ايه يا دكاتره؟ لو جالي برانيال تير معايا لو جالي برانيال تير لو العيانه اتاخرت 24 ساعه 24 ساعه اقول لها يا ماما ما ينفعش اعمل لك عمليه حالا دلوقتي ممكن تبقى عيانه ولدت في البيت ومش حاسس انها بليدنج جامد ولا حاجه تمام كده وكملت عادي جات لي بعديها بثلاث اربع ايام دكتور انا حاسس دكتور ان عندي ما بتحكمش في الفليتس ابص عليها الاقي ان عندها الدنيا مفندقه على بعض يا نهار ابيض يا ماما انت ازاي ساكته كده لو انت عندك الفاجينا مع ايه الكنال كلها سكه واحده الوجاريا بنفسك ولا ايه؟ تعالى وانا نازل اطلع القصه دي كلها قلت والله يا دكتور انا كنت تعبانه وقلت في البيت كده كنت تعبانه وما كانش في نزيف ولا كان في حاجه فقالوا لي خلاص بقى مش مشكله هيلحم لوحده لا اقول لها يا ماما انت عندك هنا في كومبليت برنيال تير انت عندك اللي قدام مفندق على الورق طيب فانت محتاجه عمليه يوم ينفع تعمل دلوقتي ولا ما ينفعش؟ ليه؟ اصل هذا الديش دلوقتي هو بوتنشالي انفكتد وبوتنشالي اديمتر لو خدت في غرزه تمام مع الانفكشن مع الاديمه هتفك مره ثانيه العمليه اللي عملتها ما لهاش لازمه بالعكس دي كده هضرك. جيلي بعد 3 شهور وفي بعد كده قط 6 شهور يا نهار ابيض. يعني جيلي بعد 3 الى 6 شهور ساعتها بقى اسمها ايه؟ اسمها old complete perineal tear. ده مش حاجه اوبستاتريكس لسه والده، امال دي حاله جاينا بقى. ليها بري اوبرتيف بريبريشن وليها اوبريشن وليها بوست اوبرتيف بريبريشن او بوست اوبرتيف ايه؟ بوست اوبرتيف يعني كير. معايا دكاتره؟ امال هنا دكتور في اللي هو الريسنت دي لسه والده خلاص نعملها عمليه دلوقتي على طول؟ اه ينفع بلا بري اوبرتيف؟ بريبريشن؟ هي متحضره جدا عشان تولد اصلا هي متحضره. لا لا انا عارف ان هي هيحصلها تير اصلا يعني بلاش بري اوبرتيف طبعا لسه ده حد حاسه يعني ينفع الواحد لما يروح حاسه بقى يظبط نفسه عشان الحلقه حتى النهارده الصبحيه فدي هنا دي حاسه حصل فايه مالهاش بري اوبرت لكن دي بقى ليها بري اوبرت بقى بريبريشن دي ليها بري اوب تمام كده واوب وبوست اوبرت. طب دكتور مش هنا برضه الفيشنز انفليمد وديمتوس فين؟ هنا لا لسه لا لا لا طالما لسه حاسه حصل حالا دلوقتي مالهاش مش انفكتد ولا ما تلحقش انفكتد دلوقتي بقى ايه حتى ديمتوس لسه حاصله حلو لو سنه 24 ساعه يبقى بوتنشال بدي تاجلها 3 6 شهور 3 6 مانس لكن دي تعملها ايه دي بقى دي اللي هي تجيبها بقى بعد 3 6 مانس تاخرت عليك 24 ساعه تجيبها بعد 3 6 مانس تعمل لها بري اوبرتيف واوبتيف وبوست اوبرتيف يعني عند 24 ساعه بس خلاص خلاص انها اولد بالظبط كده 24 ساعه تبقى هي ايه اولد بيشنت اولد كومبليت رينال كير. معايا دكاتره؟ طب دي بنعمل لها ايه بقى بريبريشن ايه بقى؟ في بري اوبرتيف بقى بري اوبرتيف ايه بقى دكاتره؟ الاي والدي الاي اللي هو ايه؟ انتي انتي اجهزها الاول انتريكس انتي انتسبتكس الدي عايز انضف الدكاتره من ورا ومن قدام فالدايت فعلا يبقى نون ريزيديو دايت ما يتكونش ستول خالص ديلي انيما كوشا تنضف بالانيما ديلي انيما نضف كل يوم مره انيما وقدام داشس طيب نيجي بقى كده الاوبرتيف الدكاتره هو نفس الميجرز بالظبط نفس الميجرز بس الفكره بقى بص على الفكره الدكاتره هنا ان انا احتاج ان انا بقى افصل ما بين هنا وهنا ليه افصل ليه لان حصل بينهم ايه هيلينج حصل بينهم ايه ده ايه جرانيشن او يعني هنا حصل هنا فايبروز بقى دكاتره ولم ده مع ده بقى 6 شهور هعمل ايه بقى هعمل هنا اتش شيب انسجن اهو اتش شيب دكاتره اقوم فاصل مين فاصل هنا اللي قدام عن اللي ورا اتش شيب معايا دكاتره اهو اتشو وماخد دي خطه لوحدها ودي خطه لوحدها همشي نفس الستيب بتاعت مين؟ بتاعت مين يا دكاتره؟ اللي انا قلتها ورا ثم قدام ثم اللي في النص نفس الستيبس بالظبط الفرق بس الوحيد ان انا هعمل اتش شيب هنا ايه انسجن بتاعي افصل قدام عن ورا اللي قبل كده كانت مفصوله عادي ما كانتش حصل لسه هيلينج ما كانت مفصوله لكن هنا حصل بينهم هيلينج فايه مش مفصوله اخيط بقى ايه افصل بس عشان اخيط دي لوحدها ودي لوحدها والمسلز والايه جلد لوحده دي بقى اسمها ايه العمليه رغم ان هي عمليه برضو ورا ثم قدام ثم في النص ليها اسم بقى اسمها لوسون تيت اوبريشن لوسون تيت اوبريشن يا دكاتره يبقى انا خلي بالكم يا دكاتره هعمل عمليه اسمها لوسون تيت ايه الفرق اللي قبليها هي ولا قبليها ولا حاجه بس هي ممكن تقول بس البدايه هي اتش شيد انسرشن بس دي اللي جت في امتحان جالي السؤال ده مانجمنت اوف اولد كومبليت برنيال تير جات كل الدرس كله قلت الكوزز ايه؟ قد تكون كوز اوبستاتريك او نون اوبستاتريكس. معايا دكاتره حصلت حتى اثناء الولاده كذا كذا وكان الكومبليت يعني ايه يعني ثيرد وفورس والثيرد يبقى عورنا الانال سفنكتر والفورس عورنا الانال كانال والريكتم. معايا دكاتره؟ وانا شكت هنا من ايه؟ من فيسلا او من انكونتننس. معايا دكاتره؟ وعملنا هنا بقى ايه؟ بري اوبرتيف انتي بوتكس انتي سيفتكس ديلي انيما دوشز دايت فلويدز ولو سبيت اوبريشن تمام لو سبيت كان بيعمل كمان حاجه مهمه قوي كان بيقفل الريكتم بحاجه اسمها انفرتد لومبرت سوتشر حد يسمع عنها دي لومبرت سوتشر كان زمان بيخاف يخش في الميكوزا يخاف جدا يعني كان بص خاف عليه يعني هنا كده الميكوزا ايه وهنا الميكوزا ايه هنا ده الريكتم ده على فكره ده الريكتم هنا مفيش طول يخاف يخش كده ليه؟ كان في اعتقاده زمان لو دخل في الميكوزا وفي ستول وفورين بادي يعني الغرزه دي نفسها فورين بادي معايا دكاتره؟ فورين بادي مع ستول هيحصل ايه بقى؟ ان هنا الستول ده هياكل الغرزه ديت تمام ويخرج من الخرم ده يطلع بقى فوق يطلع بره بقى يطلع بره على البطن من بره يعمل انفكشن معايا مش معايا دكاتره؟ فكانوا زمان يخافوا ان هم يخشوا كده في الغرز دي جوه ايه؟ جوه الميكوزا فكان بيعمل ايه بقى يا دكاتره؟ كان بيخش على الغرز دي كده ياخدوها كده. بص ياخدوها ازاي كده؟ ياخدوها كده. يعني ايه كده يا دكاتره؟ ياخدوها من غير ما يخش في النيكوزا. بنسميها سيرو ماسكلر. يعني ايه سيرو ماسكلر؟ يعني سيروزا ومصل بس ما دخلش فين؟ ما دخلش في الميكوزا من جوه. فدي اسمها سيرو ماسكلر، اسمها لومبرد سوتشو. لومبرد ايه سوتشو؟ فلما هنا قرص دي على دي تلاقي الميكوزا لجت على بعض من غير ما ياخد فيها غرز، اسمها انفيرتد لومبرد سوتشو. طبعا الكلام ده كلام قديم خلاص، انتهى من زمان. دلوقتي يا عم خش زي ما انت عايز، مش هيحصل حاجه. وجد ان هو ما بيحصلش حاجه، خش خد اللايرز كلها زي ما انت عايز، ما بيحصلش ايه اي مشاكل. خلاص البوست اورت اوف كير دكاتره زي مين؟ البوست اورت اوف كير زي مين؟ برضه انتي بيوتيك وانتي سيبتيك. ايوه و افويد و لانج ستيب. افويد انيما، افويد دوشز، افويد انتركورس، افويد بريجننسي اللي بعد سنتين، تمام كده. وايه كمان؟ وفلويدز صح؟ في الاول. وبعد كده لما تاكل دايت تبقى ديها ايه؟ ديها لاكسيتيف، تبقى ديها حاجه مسهله. بس كده كده احنا كده خلصنا الفرنيه تير. على فكره يا جماعه بنخيط كل التيرز كلها بنخيطها بايه؟ بنخيطها. كان زمان بيطلعوا الغرز الخيوط بتاعتنا منين؟ من من الكتل، من الاغنام، من امعاء الاغنام. معايا اسمها وتعالج كده، اسمها كروميك كات جات. بيقعد اسبوع بس. دي بمعنى لا، احنا بنصنع دلوقتي حاجات مصنعه اسمها فايكرين. الفايكرين دوت بيقعد ثلاث شهور، فده احسن خيط هو الفايكرين. احسن خيط هو الفايكرين. بس بيعطل يكون عملنا ايه؟ عبر ما يختفي. بيدوب يعني؟ بيدوب بعد ثلاث شهور. فالفايكرين ماشيين بيه دلوقتي بيخلط كلنا بنخلط بايه؟ بديليت ابسوربل سوتشر. ديليت ابسوربل اسمها فايكرين. ديليت ابسوربل اسمها الفايكرين. خلاص دكاتره؟ ماشي كده؟ نقلب بقى الصفحه على تروما تو ذا فالفا اند فاجينا. اكتبوا جنبها بقى يا دكاتره طنش. طنش طنش بجد. اللي هي تروما تو ذا فالفا اند فاجينا. طنش خالص. يعني الغيها خالص. بس انا بس اقول لكم بس ايه؟ في الاثنين. في الاثنين هنا وهنا. الاثنين زي بعض. مع تروما تو ذا فالفا اند فاجينا دي ما فيهاش حاجه يا جماعه. تروما، حصل تروما. نفس الاداب بالظبط. اوبستاتريك صح؟ نعمل اوبستاتريك. زي ايه مثلا؟ عيل نازل قطع الفاجينا صح؟ مال برزنتيشن، مال بوزيشن، برسيت ليبر، ريجيد فاجينا، ايديميتد فاجينا، فايبروز فاجينا، نفس الكلام بالظبط. معايا يا دكاتره؟ ممكن في واحد مثلا ايه الناس بيتشطفوا، بيحب يشطف ميه دافيه. فكانت الميه مش دافيه، الميه كانت مولعه. فحصل ايه بقى؟ حصل فاجينال بيرن. بيرن يا دكاتره. لزقت في بعضها كلها. يحصل لها هنا فاجينا للتينوس. محتاجه دايلاتيشن. محتاجه دايلاتيشن. معايا؟ ممكن يا دكاتره فورين بادي تنسى في الفاجينا، فورين بادي. اغرب فورين بادي تنسى في الفاجينا شفته هو الكندم. حصل انتركورس تمام، والكندم وقع من الميل تمام جوه الفاجينا، والعيال ما خدتش بالها وقعدت 3-4 ايام عملت انفكشنز وهي مش واخده بالها، تاخد علاجات التهابات اي كلام، تشطيف اي كلام. معايا دكاتره والكندم متساب، عمل انفكشن جامده جدا وعمل تروما جامده جدا للايه؟ للعيال. ميلت فورم بادي. في حتى كمان وسائل من الحمله دكاتره، اسفنجه تحطها لعيانه ممكن تنسي برده. ممكن حاجات ثانيه كده، حاجه اسمها السيرفيكال كام، حاجه صغيره كده 2 سم ممكن تنسي برده. معايا؟ ففي فورم بادي كده. في برده بقى حاجه لطيفه جدا، ودي سؤال اورال يعني لو اتسالت اورال. معايا؟ دي بقى بنشوفها كتير قوي في الولادات بقى. ايه بقى اللي بيحصل؟ عارفين فورنكس؟ مع الولاده ممكن بلعيل كبير شويه حصل فيه تير. تير او ذا فورنكس ليه اسم. بنسميها احنا اصلا بنسميها عشان من الخض جدا. ولاية البشره دي بقت موصعه على مين؟ عارفين موصعه على مين؟ على الابدومن، على البريتون. فبنسميها رابتشر فاجينا، رابتشر فاجينا. او بنسميها كولبو ريكسز. يعني ايه ريكسز؟ يعني رابتشر. كولبو ريكسز. رابتشر فاجينا او كولبوريكس. المشكله يا دكاتره، المشكله ان هو في الكولبوريكس هنا اهوت معايا، ان هنا الفاجينا بتبقى موصله على مين؟ موصله على الابدومن خلاص. يعني ممكن هنا في بريتون او اتقطع البريتون. دوغلاس باوتش. طب هنا جنبينا بقى في حاجات مهمه جدا جدا فوق في السقف. جنبينا مين ماشي بلاد فيسل كده تخين كده ومحترم؟ ها؟ يوتراين. ومعدي تحتيه كده حاجه كده مفصوله معديه كده ممكن يتعور صح؟ يبقى ممكن نعور يوتراين ارت، ممكن نعور يوريتر. دكاتره انفكشن تعمل ايه؟ تعمل بريتونايتس صح ولا صح؟ بريتونايتس ولاده برضه ولاده فورسبس بيتوز فورس ولاده نفسها برضه كده اه يطلع الفورنكس معايا شباب. علاجها ايه بقى ديت؟ ده مش حابب انا نضيف جامد جدا نضيف جامد جامد. يبقى علاجها ايه ممكن نعمل ايه؟ نحتاج لايه؟ بروفلاكس طبعا بعد كده ريسستيشن تمام وسوترنج بس صح سوترنج بس. دكتور الفورين بادي يعتبر تروم؟ نعم؟ الفورين بادي يعتبر تروم؟ اه طبعا بيعور بيعور العيال ويعمل بقى كده انفكشن. خلاص دكاتره صح؟ ماشي. دايما بنخيط على فكره بالفايكل الفاجينا على فكره الفاجينا بالذات من التيشن فيها فيري ريتش بلاد سبلاي يعني تلزقها باي حاجه كروميك ماشي انا بخيطها بالكروميك دايما بستخسر الكروميك الفايكل. ليه؟ حرام الفايكل مثلا انبول مثلا ب 30 40 جنيه بلاقي 4 5 امبولات العيال بتكلفها والكروميك رخيص قوي يعني امبول مثلا 5 جنيه والفاجينا دي على فكره بتلم بالهواء بالهواء يعني خلاتها باي طريقه هتلم ايه غرز انتربتد كونتينوس كروميك فايكر اي حاجه خدها زي ما انت عايز بتلم بمنتهى السهوله. برضو ممكن يحصل برضو ممكن يحصل دكاتره ان هو برضو هنا ده قلتها قبل كده فاكين بارا ريسرال تير بارا ريسرال فاكين بارا ريسرال تير اللي حصل ايه الاكستنشن ده فاكين الاكستنشن ده اللي حصل اكستنشن مع الكونتراكشن يعور مين هو الواد بيفتح بيطلع راسه كده او معور مين بارا ريسرال تير. لازم يا جماعه خلي بالكم مش انتوا تخيطوها خير ابدا في الامتياز عشان دي بتعمل مشاكل جامده جدا. اوعى تخيط هندسه ده اكبر نايب سينيور هو اللي خيط عشان هو عارف ان هو جنبيه اليوريترا فبيدخل فيها قشطره حديد ويخيط بحيث ما ياخدش معاه اليوريترا وانت خيطتها خدت معاك اليوريترا اليوريترا فيري فيري ثين وجنبيه كلاس يعني تخيط تلاقي غرزه هتدخل في الايه؟ في اليوريترا. اوعى تخيط هندسه هو النايب الاكبر واحد في الواد موجود عارف هذه البارايوريترال تير بيدخل فيها كاستر وخد حواليها عادي جدا. على فكره الدكاتره برضو اخر حاجه ممكن تحصل هو ان هو يحصل ايه؟ هيدن بلادر انجري يانا بنشوفها. يعني ايه هيدن بلادر انجري؟ يعني ايه؟ ممكن عيل هو نازل عمل شويه ايه؟ نكروز اسكيميا ضغط على بلادر مع الفاجينا عمل شويه اسكيميا للبلادر معايا؟ ومع الفاجينا ممكن تعمل ايه ليتر اون؟ تست. عارف علاجها ايه؟ لو انت حاسس ان في هنا بلادر فيها شويه هيماتوما كده او هيماتوريا او حاسس ان فيها حاجه مش طبيعيه مش مريحاك زي ما حصل معايا في عيانه برضو كنت لسه بشتغلها ده عيانه مش مريحاني بلادر حاسس كده بلادر دي رغم ان انا بعيده جدا عن بلادر بس مش مرتاح يعني حاسس مش مرتاح. عارفين مين يعمل ايه؟ حط قسطره اسبوعين بس. لما قسطره في بلادر انت عارفين الدكاتره اي فسله في الدنيا يا ترى هيلينج امتى؟ لما ما يمشيش جواها اي حاجه صح؟ تمام. هو بتتكون امتى؟ مثلا ريتنشن تلاقي ما دام مش فيها حاجه تتكون الفيستا. لو الفيستا ما فيش حاجه ماشيه مش تتكون. فلو انت شاك في بلادر نفر الله هيدن انجري حط فيه هيماتوريا كده غريبه مش طبيعيه حط فيها قسطره اسبوع اسبوعين تبقى دي القسطره هتخلي كل يورين كله بينزل ما بيجمعش حاجه في بلادر اكيد ان دي بلادر هتقفل ان شاء الله بدون اي مشاكل على الاطلاق. اي هيدن بلادر انجري حط قسطره فيها اسبوع اسبوعين هتلاقيها خفت لوحدها هيدن بلادر انجري وممكن تشطبها عندك في ورق مش مشكله. اديك انت فهمت الفكره. طيب بص يا دكاتره انا عايز ايه اختراع خمس دقائق راحه اجي اخش على السيرفكس واليوترس ونخلص على كده فاضل بس سيرفكس خمس دقائق راحه بالظبط بلاش تقوموا بقى تحركوا بقى ما تقعدوش تناموا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.